انا دخلت كله تمام يا كريم والنبي تابع للناس ها. انا دخلت القسم الحربي كل المباني اللي باللون لون ايه بامبي ده انا ما اعرفش ها احمر طوبي الاحمر الطوبي ده من عمل محمد علي باشا كل ده القصر كل ده القصر بصوا القصر بتاع دورين ده قصر الحريم يا بنتي يا كاتي قصر الحريم بتوعه واللي على الشمال الخدمات ابن الاباسه محمد علي ابن القصر فين ما حدش يخش الا من البوابه دي ليه من ورا في الابراج في الجنود يبقى صعب جدا اقتحام ايه القصر اسمه قصر الحريم زي ما انتوا شايفين اليافطه مكتوب دلوقتي المتحف الحرب القومي اللي بيحكي تاريخ العسكريه المصريه من قبل التاريخ لغايه 30 يونيو وبكرر تاني ولا توجع دماغك وبعدين لو حب واحد يخش والله اقول له خش واقطع تيكت ويسيبه مع نفسه هيقعد 3 4 5 6 7 ساعات جوه يبقى ده متحف الحربي اللي كان قصر الحريم بتاع محمد علي بيحصل دلوقتي تطوير ادي الابراج خلي بالكم الممشى ده اهو الدرج ده بيطلعني فوق الى برج المقطم عايز تروح برج كركليان هنا عايز تروح برج القرفة هنا انت كل ده بتشوفه لما بتشوف قناة الحياة وهي بتنقل الامسيات الاغاني فاكرين الاغاني اللي بتيجي في رمضان اللي بيقول لك امسيات القلعة واحتفالات القلعة بتتم جوه هنا انا شايف مئذنة بقلم رصاص شايفينها ولا تروح شوف انا بقول ولا تروح يا هلا الجامع ده اسمه جامع سليمان الخادم الجامع اللي هناك ده جامع عثماني بص قلم رصاص قلم رصاص اسمه جامع سليمان الخادم وهو اول جامع عثماني ينشا في مصر ويعملوا ايه يعملوا الوالي العثماني سليمان الخادم ايام سليمان القانوني في القرن العاشر الهجري الستاشر الميلادي جوه القسم الحربي من القلعه اهو يا ماما المئذنه انا قلت لك المئذنه هناك اهي قلم رصاص شفاه تحتها بقى الجامع ماشي بس الجامع ده معروف خطا باسم ساريه الجبل من هو ساريه الجبل خدتوا الكلام ده وانتوا صغيرين ساريه الجبل ده كان قائد ايام عمر بن الخطاب عمره ما جه مصر ولا شاف مصر امال ساريه الجبل ازاي قال لك عشان الجبل نقول سيدي ساريه ولا جه مصر سارية الجبل اللي وقف كده وقت الخطبة بتاع عمر بن الخطاب وقال يا خدتوا القصة دي يا سارية الجبل الجبل يعني سارية احتمي بالجبل فلما سألوه بعد كده قال لهم أصلا أنا كنت محاصر وسمعت النداء فاختبأت ورا الجبل جبل ايه ده في بلاد الشام يا جماعة مش هنا معايا أسماء اذا التسمية خاطئة سارية الجبل انما هو الاصح جامع سليمان الخادم وادي ابراهيم اهو بصبعه اهو ها شايفينه التمثال بتاع ابراهيم بصبعه التمثال ده بالظبط بالظبط شبه التمثال اللي في ميدان الاوبرا لان ابراهيم باشا هو اللي هيتولى الحكم بعد ابوه مش هيتولى الحكم ابوه هيفضل عايش لان ابوه هيصاب بايه بالزهايمر فهيحجره حجرا صحيا ابراهيم باشا في قصر راس التين بالايه بالاسكندريه شفتوا القصر اهو ده قصر الحريم اللي هو دلوقتي المتحف الحربي ماشي يا جماعه ما تبصوش على البنات والنبي بصوا لنا هو الدور الاول كان مبني هو كمل يعني ليه مين هو بني الدور اول وتاني يا ماما اول وتاني يعني اتنين اصلا مش هيعمل ايوبين دول محمد علي محمد علي كله فوق وتحت اتفضلوا